والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشيرازي رحمه الله: باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قد مر معنا في الدروس الماضية كيف يكون العام وما هو العام وألفاظ العام وكيف يثبت العام، فماذا قال الآن؟ هات. قال: إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم. خلاص، إذا ورد اللفظ عام، أقيم الصلاة، أي عام، أي لفظ عام، إذا تجردت وكانت على عمومها فاقتضي العموم، يقتضي العموم ولا إشكال في ذلك. أيوة. قال: واستغرق الجنس والصفة. واستغرق الجنس والصفة والأفراد وكل ما يشمله، كله كله، ولا يبقى شيء، لا يستثنى من ذلك شيء. أيوة. يعني جنس الذرة، جنس التمر، جنس المذكور، كله يستغرقه. نعم. قالت الأشعرية: ليس للعموم. الأشعرية إنما أتوا من أنه يقول هذا اللفظ يؤتي للخاص ومرة يأتي للعام، كما مر معكم في ليش؟ في الأمر والنهي. قالوا في الأمر جاء مرة للأمر، ومرة جاء للإيجاب، مرة جاء للندبي، ومرة جاء لليش؟ للإرشادي، ومرة جاء للتهديدي، ومرة جاء للتعد، ما ندري. فيسموا بالواقفية، يقول ما نستطيع أن نلزم بأن هذا هو للوجوب أو للندبي أو لغيره، وأن الراجح أنه للوجوب. هنا قالوا أتى للخاص وأتى للعام وأتى عام وأتى خاص وأتى عام مخصوص وأتى عام، ما نستطيع حتى يدل الدليل على أنه إيش، على عمومي أو غير عمومي. هذا أيضا خطأ. الصحيح أن اللفظ العام إذا تجرد استغرق كل ما شمله، كل الأفراد تدخله ويكون لفظ عام. أيوة. قال: وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة، وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص، إذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم. نعم. ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار، وتحمل على العموم في الأمر والنهي. يقول: لا تحمل في الأخبار، لا تحمل، ما أدري هل هذا كأنه في الأحناف، ليس على مذهبنا، هذا ليس على مذهبنا. ولذلك يعبر عنه هو من الناس. أحيانا يقول من الناس ويقصد به بعض الشافعية. هي إذا قال ومن الناس، الشافعي إذا قال ومن أصحابنا يمكن يكون الحنابلة، وإذا قال بعض أصحابنا يمكن المالكية، لكن لو قال وقال بعض الناس يقصد بهم الأحناف، بعض الناس، لكن هنا الاصطلاح هذا ليس على عمومه. نعم. يقول: فرق الألفاظ الذي ترد على الألفاظ عامة في الأخبار والألفاظ عامة في ليش؟ في الأمر والنهي. فقال: إذا كانت للإيش؟ للأخبار فلا تحمل على العموم. هذا إذا خطأ، سواء كان في الأخبار أو سواء كانت في الإيش؟ في الأوامر والنواهي. عندما أتي هذا القائل بهذا القول يقول: أننا متعبدون في الأوامر والنواهي، بالتكليف فيه فنحمله على عمومه، أما بالنسبة لي للأخبار فأنا لسنا متعبدين، خبر مات عمر رضي الله عنه أو قامت كذا، ما لسنا مكلفين في هذه الأشياء لأنها خبر، لكن بالنسبة للأمر والنهي نحن مكلفون، فيحمل هذا على العام، هذا على الخاص، هذا على كذا. والصواب الله أعلم أن اللفظ العام يأتي بالخبر ويأتي بالإيش؟ بالنهي ويأتي بالأمر ويأتي بغير ذلك. نعم. اللغة إذا قد قالوا هذا الواحد والثاني والثلاثة وما كان وهو يشمل الجنس ثلاثة لا يكون إلا، ولذلك يدخلوا الاستثناء. نعم. يدخل الاستثناء الخبر ويدخل الاستثناء في الأمر والنهي. نعم. ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد. ومن الناس قال: ما نستطيع أن نحصر هذا العام لكل أفراده، لكن نأخذ على اليقين، فاليقين أنه لأقل الجمع هو ثلاثة، وما زاد فيحتاج إلى دليل، وهذا أيضا ترجيح غيب مرجح، ما في دليل على هذا، فاتفقنا على أنه يحمل على الثلاثة ويحمل على الخمسة ويحمل على الستة بدون حصر، بدون حصر، ما زاد على الثلاثة فهو، ما زاد على الاثنين فيشمله العام. فلا نستطيع أن نقول إيش، أن نتحكم بألفاظ العموم، وإنما اللفظ من عوارض العام، من العام والعموم من عوارض الألفاظ، فأي لفظ جاء فإنه يحمل على جميع عمومه ويستغرق جميع أفراده بغير حصر. نعم. ألا والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد وبين الاثنين وبين الثلاثة، فجعلت الواحد معروف والاثنين الاثنين والثلاثة وما فوق وجم. إذا الثلاثة والخمسة والستة هي واحد، لماذا جعلتها للثلاثة فقط؟ ثلاثة فما فوق هي الجم، من الثلاثة إلى المليار، فكيف جعلتها للثلاثة فقط؟ ما استغرق الثلاثة استغرق الخمسة، وما استغرق الخمسة استغرق الستة، ويدخل كله بلفظ واحد. نعم. فقالوا رجل ورجلان ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء، فقالوا رجل وفرس وحمار. نعم. ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد. نعم. لم يكن لهذا التفريق معنى. صحيح. ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه. العموم من الألفاظ الذي نحن نحتاج إليها ونستغل فيها في كثرة في الليل والنهار في جميع تصرفاتنا في جميع أفعالنا في جميع خطاباتنا في جميع التقعيدات، نحتاج إلى أن نعرف ما هو العام ما هو الخاص ما هو المطلق ما هو المقيد. فلو كان ولدا لأشياء فقط دون أشياء لا نقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا دل على أنه عام على عموم يستغرق جميع الأفراد والطبقة والجنس وغيره. نعم. قال كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان، فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاثة ولما زاد عليه واحد يتناول الثلاثة. إذا قلت لك أكرم الطلبة وهم ثلاثة، إذا نقصت على واحد فإنك لم تكن ممتثل الأمر، وإذا قلت أكرم الطلبة وهم 100 واستغرقت 99 فإنك لا تكون ممتثلة. إذا هي الثلاثة والخمسة والتسعة هي ما لا نهاية، لا يمكن أن يحصر بإيش بلفظ معين. نعم. قال فإذا وجب الحمل على الثلاثة وجب الحمل على ما زاد. صح. قال فصل ولا فرق في ألفاظ العموم بينما قصد بها المدح أو الذم. بعضهم يقول لما كان يقصد به المدح أو يقصد به الذم قد يكون هذا على شيء وقد يكون هذا على المجمل. لا، يقول اللفظ العام سواء كان مطلق يعني فيه دم او فيه مدح او ليس فيه مدح وليس فيه دم، كله يعتبر على عمومه، يعني بعضهم يفرق. نعم. او قصد بها الحكم في الحمل على العموم. ومن اصحابنا من قال ان قصد بها المدح كقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، او الذم كقوله والذين يكنزون الذهب والفضه لم يحمل على العموم. لا، هذا خطأ. هو الان قال المساله هي من ألفاظ العموم، لكن لما دخل فيه ذم أو دخل فيه مدح قصره، فكأنه ليس على العموم، الصحيح أنه للعموم. نعم. لأن قال وهذا خطأ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، وليس هو قيد احتراز أصلا في العام وفي الخاص. ما ذكرت العرب أنه إذا كان للمدح أو للذم أنه لا يكون للعام، بالعكس هو كان للعام سواء كان للمدح أو للذم أو لغير ذلك. نعم. لا يجوز أن يكون مانعا من العموم. ولو إذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها؟ هذه مسألة ثانية الآن، هذه مسألة أخرى الآن. السلام عليكم وبركاته. هذه مسألة أخرى الآن. يقول لو أنه قرأنا القرآن أو قرأنا السنة ورأينا لفظ عام، هل يجب الاعتقاد الآن والعمل به مباشرة؟ هذا قول أو وجه لأصحابنا، يقول لابد أن مجرد أن ترى أن تجد العام تعمل به وتعتقد وجوبه، والثاني يقول لا، هذا كلام غير صحيح، ما من عام إلا ودخله التخصيص، ليس هناك عام إلا ودخله التخصيص، إلا في بعض الألفاظ بعضها لم يدخل، والله بكل شيء عليم، هذه لم يدخلها التخصيص، وإلا فكثير بل كلها لم يدخلها التخصيص عليكم السلام. إذن ينبغي أن ننظر إلى وجد معنا لفظ عام أن لا نبادر ونعمل بالعام ونعتقد وجوبه حتى نبحث عن ايش؟ عن مخصص، فإن وجدنا له مخصص أخرجنا بعض أفراده، وإن لم نجد عملنا بايش؟ به كعام يعتبر قطعي. نعم. قال وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ يخصها. نعم. يخصها. اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفي هذا من كبار فقهاء الشافعية، هذا يسمى يلقب كان بالشافعي بعد الشافعي بالنسبة للأصول بلغ ما الشأو العظيم في الأصول، فكان رجل قمة، لكن في له بعض الاختيارات لم يعتمدها الفقهاء كهذه نادي من ضمنها مثلا. نعم انه يقول يجب الاعتقاد. نعم. فقال ابو بكر الصيرمي يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها. وذهب عامة اصحابنا ابو بكر ابو العباس وابو سعيد الاصطفري ابو العباس اذا اطلق ابو العباس فالغالب انه يكون ابن سريج وقد يكون ابن القاس، لكن الغالب في الاصول والفقه انه اذا اطلق ابو العباس فالمقصود فيه ابن سريج. هذا اول صاحب مدرسة للتخريجات وناصر المذهب الامام الشافعي، وهذا الذي كان اذا ناظر ابكى من يناظره. نعم. لقب بالباز الاشهب. نعم. قال وابو اسحاق المروزي الى انه لا يجب. وابو اسحاق المروزي ايضا من كبار فقهاء الشافعية الاصول، بل صاحب المدرسة، صاحب تأسيس المدرسة المروزية، أساس المدرسة المروزية هو أبو إسحاق المروزي. نعم. من كبار تلامذة ابن سريج. نعم. قال إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدليل، فإذا بحث فلم. أنت أصولي هذا الأول يقول كيف نستطيع إذا ورد علينا لفعام إذا قلنا بعدم الوجوب، كم أنت كم نجلس ندور، كم نبحث في القرآن وكم نبحث في السنة وكم نبحث حتى فإذا اعتقد وجوبه خلاص. الثاني يقول أنت فقيه أصولي، يعني بخلال ما تنظر للمصحف بلحظات إذا جاءك نفع عام تعرف أن هذا مخصص أو مخصوص يرد به الخصوص أو التخصيص أو غيره، بمجرد أن تنظر نظرة واحدة ما تستغرق منك ساعة أو ساعتين فقط تستطيع أن تمر على الكتاب وعلى السنة، فأنت فقيه أصولي. نحن لا نقول للعوام. نعم. قال فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عموما. خلاص إذا وجد لفظ عام وبحثت وبحثت وبحثت وبحثت وبحثت فلم تجد ما يخصصه خلاص اعتقد وجوبه. لكن جاءنا حديث ما سقت السماء فيه العشر، ما سقت السماء ففيه العشر، ما معنى هذا الحديث؟ معنى أي نبتة من الأرض، أي نبتة من الأرض ينبت بسبب وقوع الماء عليه من السماء ففيه العشر، سواء مأكول أو غير مأكول، يكال أو لا يكال، يوسق أو لا يوسق، يعمل أو لا يعمل، مما يزرعه الناس أو لا يزرعه الناس، أي شيء حتى من النبق. وهذا هم أقوال من؟ الأحناف. لكن الشافعي يقول لا، ننظر وجدنا حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فتبين لنا انه ايش؟ مخصوص ليس على عمومه، فهل نعمل بعمومه؟ لا، نعمل بايش؟ بالخاص. نعم. قال وهو الصحيح، والدليل عليه ان المقتضي للعموم وهو صيغه المتجرده، ولا يعلم التجرد الا بعد النظر والبحث. اكيد ما كيف حكمت على ان هذا العام مجرد؟ الان نحن نقول هذا عام مجرد او عام مخصوص، فإذا كان مجرد لم يدخله التخصيص، فكيف حكمت أنه لا يدخله التخصيص؟ من أين أتيت بهذا؟ إلا بالبحث. واضح؟ أما كوننا نأتي بلفظ مباشر هكذا، فنقول هذا اللفظ الآن عام مجرد، كيف حكمت أنه مجرد؟ ما تستطيع تقول مجرد، إلا أنك بحثت فلم تجده مخصص، فقلت هذا عام على عمومه. نعم. على باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. على وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق طارق. في نطق. إذا هذا خلاصة الأمر عند الشافعية، يقول أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عيش من المعاني، فالفعل ليس له عموم، الفعل ليس له عموم، ما تستطيع تأتي وتقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين في سفر، سفر طويل، سفر قصير، سفر فين عموم المقتضي؟ ايش هو؟ ايش اللي تقدر؟ ايش من سفر وايش من الفعل؟ خلاصة الفعل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي بكذا، قضى بايش بي؟ بأي شيء؟ هل للجار؟ هل للمخالط؟ هل للكذا؟ هل كل يدخل فيه، فليس واحد أولى من الآخر، ليس هذا أولى من الثاني، فلذلك كان العموم من عوارض الايش؟ الألفاظ، فالنطق لا خلاف أنه فيه العموم، لكن الفعل لا يكون العموم. نعم. قال وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها من وما والذي وهذه الألفاظ كلها اللي مرت أي لفظ مرت من هذه الألفاظ الذي هي الألف واللام إذا دخل على النك إذا دخل على ليش على المفرد أو على الجمع أو كان من من من, من الأسماء المبهمة مثل ما ومن في السؤال والاستفهام وهذه كلها تعتبر من أعراض ليش أو من من الألفاظ من سياق العموم إذا دخلت فإنها تكون لفظ ليش عام نعم. قال فأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا مما إن عرفت والله إن عرفت هذه الصفة الذي تكلمت فيها بفعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اختصت به وإن لم تعرف يبقى أنت تحتاج الآن إلى إيش إلى إدخال مقدر إيش هو فتحتاج إلى أكثر من لفظ حتى تقدر فهذا الألفاظ الآن ليس واحد أولى من الآخر فلما دخل هذا الألفاظ الكثيرة صار مجملا والمجمل لا يكون من الإيش من المبين نعم ولا يكون من الفضل العموم قال مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين في سفر هذا الآن يحتمل أن يكون صلاتين في سفر طويل ويحتمل في إيش في قصير أيوة أفطر جاء شخص فأفطر فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة يحتمل يكون أفطر بجماع يحتمل يكون أفطر بأكل يحتمل يكون أفطر بشرب هذه الأعيان وقضايا الأعيان ليس فيها عموم العموم إنما هي بالألفاظ وليست بالأفعال بس قال فهذا مكسور على ما روي فيه وهو السفر لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف مثلما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير ما نستطيع إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد فلما علمنا بعد ذلك أنه في سفر واحد ما يقصر في السفر القصير إنما قصر في السفر الطويل جعلناه خاص بذلك السفر إذا ليس على عمومه نعم فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف صح. ولا يدعى فيه العموم قال وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها وذلك مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشفعة الجار أيوة وقضى في الإفطار بالكفارة هذه الأشياء قضايا الأعيان الآن هذه هل فيها عموم؟ الآن قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بشفعة الجار لو قلنا أي جار صار اللفظ عام ويعمل به فيكون أيضا يصح ليش الشفعة للجار وهو اللي عمل به الأحناف الشافعي يقول أبدا هذه قضية خاصة بذلك الفعل وهو الجار المخالف لأنه قد دل دليل معنا حديث آخر يخرج هذا ليش المبهم وهذا دل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا صرفت الطرق وإذا ضربت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة فدل على أن الجار ليس له أن يشفع نعم قال وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة للجار بتلك الصفة خاصة به لا يكون عاما لكل جار حتى ننزل العموم ونقول به نعم خلاف الأحناف وقضى بإفطار في جماع أو في غيره مما يختص به المحكوم فقد يكون بجماع وقد يكون بأكله وقد يكون بشربه وقد يكون بصفة معينة إذا تحمل على تلك الصفة بحالها ولا لا وعليه فلا يجوز أن يحمل على غيره إلا أن يكون القدر لفظ يدل على العموم وقد دل علينا نحن بالنسبة لنا الذي أفطر بجماع الذي أفطر أمره بالكفارة أنه قال هلكت ذكر أنه جامع زوجته فلا يحمل على عمومه لا يحمل على عموم أي إفطار فإننا نقول يكفر كفارة ليش الظهار ويحمل على الكفارة العظمى أبدا لا يكون في الكفارة العظمى إلا إذا كان مثل هذا الشخص نعم ومن الناس من قال إن كان قد روي أنه قضى بالكفارة في الإفطار وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه نعم لأن ذلك حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفاعة للجار والشفعة للجار وقال بعضهم إذ روي أنه قال بعضهم هذا من الشافعية وقال بعضهم الثاني من الأحناف نعم وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدواء كلمة كان يقول هل إذا دخلت كان هل إذا كان رسول الله يعطي هل هذا أيضا يكون للدوام؟ قالوا كان هذه لا تفيد الاستغراق ولا تفيد الدوام كما قال إمام النووي في صحيح مسلم وغيره، قال أجمعوا على أنها لا تفيد الدوام ولا تفيد الاستمرار إلا أنها بإيش بدليل خاص قد تكون إيش تستمر عليها. نعم. قال وقال بعضهم يروي أنه كان يبطي تعلق بعمومه لأن كان تفيد التكرار. يقول إيه ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف وكان يأمر أهله بالصلاة نعم. وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة وأراد التكرار، والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ إن أو لا لا فرق بين لفظ بإن أن، لأنه قالوا نقل الفعل إلى أن كأنه إخبار، هو نقول هكذا كأنه إخبار لما لفظ إن قضى أو قضى أن الشفعة للجار أن جاب أن، فقالوا هذه أن نقلت هذا الفعل إلى إيش العموم، قال والله كانت بإن ولا بكان ولا بأي شيء، الأفعال هذه وقضايا الإعلام لا تفيد العموم. لا قال والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ إن أو غيره، لأنه قد يروى لفظ إن في القضاء بمعنى الحكم بصفة المبطية تلك الصفة فقط ولا يقتضي الحكم في غيرها. صحيح. ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره. نعم. لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة تلك الصفة معينة هي نفسها ما في غيرها، يعني لا يفيد العموم لا يشاركها فيها سائر الصفات. صحيح. وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار. أيوة اقرأ أشو لا يدعى فيه إضمار في إضماره عموم. أيوة مثل وذلك مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر هذا مجمل، الحج أشهر كيف الحج أشهر كيف الحج أشهر، ونحن نعرف أن الحج في وقت معين، فبعضهم قال وقت الإحرام وهم الشافعية، لأن الله قد قال فمن فرض فيهن الحج يعني فمن إيش فمن أحرم يعني، إذا وقت الإحرام في هذا الوقت ممكن تحرم بالحج في شهر ذيش ذي القعدة في شهر شوال ما في إشكال يجوز، وتكون تحج لا تنتهي من عمل الحج، ومنهم من قال وقت أفعال وهذا ضيق. نعم الأحناف قال وقت الأفعال والشافعية جعلوه وقت ليش الإحرام. نعم لأن الآن له أكثر مقتضى فلا يتبع فيها العموم. نعم قال وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار افتقر إلى إضمار الحج، هل الحج الآن شهر معلوم؟ لا فيه 100% متفقون في شيء مضمر في شيء مخفي في شيء مقدر وليس واحد أعلى من الثانية. نعم لا يدعى في إضماره العموم. صحيح لأن هذا مضمر ما هو نطق ما نطقت به لا بد من النطق، وإن كان هذا المضمر يتلفظ به أيضا لكن لا بد من التلفظ به. نعم وذلك مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فإنه يفتقر إلى إضمار، فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات وهم الشافعية، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات وهم الأحناف، فالحمل عليهما لا يجوز بل لا يمكن أن يحمل على الجميع. أيوة مستحيل أن تحملهم على الجميع الآن، فدل على أن الاختلاف هذا ليس على العموم. نعم قال بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، فالأحناف استدلوا بدليل والشافعية استدلوا بدليل، فالشافعية استدلوا على أن المقصود فيه وقت الايش الاحرام لقوله تعالى بعدها فمن فرض فيهن الحج، فدل على أن المقصود فيه وقت ايش الاحرام وليس وقت افعال الحج. نعم قال بل يحمل على ما يدل الدليل على انه يراد به لان العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه بالمعنى. اين النطق وهو مضمر بس، وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد. كيف؟ هل هذا فيه الآن عموم؟ ما هي العموم؟ وقد دلت الأحاديث الأخرى أن الإنسان إذا أدركته الصلاة وهو في السوق وفي أي مكان أنه يصلي، جعلت إلى الأرض كيف وهذا الحديث أصلا ضعيف؟ كيف وهذا الحديث أصلا لا يصح؟ نعم فليس فيه عموم. نعم قال ولا نكاح إلا إذا قد يكون لا صلاة كاملة، فقولك لا صلاة صحيحة فيحمل الظاهري على أن الصلاة صحيحة، إذا خلاص ما تصح صلاتك إذا لم تصلي في المسجد، هذا خطأ ما قال به أحد. نعم على قوله ولا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي، هذا يدل على الفساد عندنا، أما عند الأحناف على الكمال، ليش؟ عندنا الحديث من نكحت، حديث عائشة بغير أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. واضح هذا يدل على أنه لا نكاح صحيح. الأحناف يقول لا نكاح كامل، لأنه قد يكون في معرة للرجل الذي تزوجت بنته وأخته بدون إذنه وبدون معرفة منه، وإلا فدل على أن نكاح المرأة نفسها صحيح. قال فإن طلقها فلا تحل له حتى هي تنكح، مو ينكح وليها، استدلوا على أنه حتى تنكح بنفسها زوجا آخر، ولا تحضرهن أن ينكحن أزواج، هي تنكح ما تحتاج الولي. ويؤيد هذا قالوا الحديث أيضا الأيم أحق بنفسها من وليها، ولذلك لو اختلفوا والسلطان ولي من لا ولي، فدل على أنه هذا حقها، لما اختلفوا قال خلاص رفعت منه ليس له أصلا، فقالوا هو للتشريف، فإن عقد بها وإلا فإنها تزوج نفسها بنفسها، وإلا فمن حقها تزوج نفسها بدون علمه وبدون رضا. واضح؟ قال وقوله لا أحل المسجد لجنوب ولا لا أحل لجنوب أحد، كيف لا أحل المسجد لجنوب أحد؟ إيش من حل هذا؟ فبعضهم يرى أنه لا يحل العبور، وبعضهم لا يحل المكث، بعضهم لا يحل الدخول، بعضهم لا يحل كثير العموم المقتضي الأنواع، كثير اللي ممكن تقدرها. الشافعية قدروها في إيش؟ ها؟ لما؟ للآية الواردة بأنه ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فهنا قال لا جنوب ولا حاب جمعهم وقررهما، ما أنه لا يحل لهما إذا المكث، فقدروا هنا المكث، ويكون بهذا الخيس الشيء خاص ولا يكون ولا يفيد العموم. أي نعم. وقوله رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم الكهف، رفع عن إيش؟ الخطأ هو حصل، لكن هل رفع الإثم؟ هل رفع الحكم؟ هل رفع الفعل؟ الفعل موجود، الأثر موجود أيضا، الحكم إنه يضمن ويكمل المتلفات، إذا رفع الإيش؟ الإثم. دل ذلك بدليل أخرى، فلا يقتضي، هذه كلها لا تقتضي الإيش؟ يريد أن يستدل المؤلف أن هذه الأشياء كلها لا تقتضي العموم، ليش؟ لأنه في مضمر، والمضمر هذا نحن نقدره، وليس لفظ أولى من لفظ، وهذا اللفظ لا يفيد الإيش؟ ليس من عوارض الإيش؟ النطق، وإنما هو نعم. قال وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء، فلا يجوز، وليس واحد أولى من الآخر. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه. أما قال لا نحكمه، ننظر إلى المختلف فيه، ننظر المختلف المختلف المتفق فيه نتركه، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، فلا صلاة صحيحة هذا مختلف فيه، ولا صلاة كاملة هذا متفق فيه، فنحمله على المتفق فيه، يريد أن يأخذنا من مكان آخر. يقول لا، هنا الآن لفظ جاءت هذه الصيغة لا صلاة، إذا لا لا لا لا صلاة يعني صحيحة، لأنه النكرة في سياق الإيش؟ النفي، فتسوي تعم. هذا شيء. الشيء الثاني أننا هذا اللفظ الآن شرعي وليس لغوي، ونحمله على حقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية يقول لا صلاة صحيحة. نعم. قال لأنه أعم فائدة، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع، وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد. كلام واحد. نعم. فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف. إلى هنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجدنا مضمرة الكلام، فنستحضر اللفظ آخر. يقول إذا كان الآن في مضمر فإنك تستطيع أن تأتي بلفظ، والآخر أتي بلفظ آخر، فليس واحد أولى من الآخر، فلا تستطيع أن تستدل فيه على العموم وتلزمني به. أيوة. لا، إذا وجدنا دليل آخر فنحمله على هذا الدليل، فقد يكون لقضية خاصة وقد يكون لعموم.